إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نثني ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الإخوة المكرمون نحن أولئي مع اليوم الثاني من شهر شوال لسنة 1434 من الهجرة النبوية المباركة ونحن قد صلينا العيد أمس الحمد لله واخفضنا والآن نبدأ في هذا الشهر الفضيل وإن شاء الله أيضا فستكون هذه الخطب خطبا خاصة نظرا لاستمرار الأحداث الجارية وإن شاء الله اليوم سنتكلم عن النموذج من نماذج الحوار الذي تم بين طاغية وبين داعية بين نبي من أنبياء الله وهذا الحوار هو عبارة عن منهج الفراعين ومنهج الطغاة في إذا أعيتهم الحجة فماذا عساهم أن يفعلوا إلا البطش وإلا استخدام السلطان والقوة أمام الحجة لأنهم لا يملكون حجة في الأساس ولذلك سنستعرض هذا الحوار إن شاء الله في هذه الخطبة لكن قبل أن أتكلم لقد هذا مقتطف من مشاهد كثيرة ونحن بفضل الله على مدار السنوات السابقة على مدار أكثر من 13 سنة تقريبا تكلمنا في يكاد يكون فسرنا نصف القرآن أو يزيد فكل هذا فسرناه بالتفصيل ولكن اليوم سنأخذ بعض آيات نستعرضها في نموذج من هذا الحوار وكان هذا الحوار يتلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقويه وليسلي أتباعه ليستمسكوا بهذا المنهج وأن العاقبة في النهاية رغم التعذيب رغم المطاردة رغم هذا العنت وهذا الشغب من هؤلاء الكفار إلا أن العاقبة دائما للمتقين يقول الله تعالى وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل هذه تمهيد والبداية أن الله أوحى إلى نبيه موسى عليه السلام في جبل الطور هناك في سيناء أوحى إليه أن يذهب إلى هذا الطاغية وكلفه بأن يأمره بأن يرسل معه بني إسرائيل بعد أن سامهم سوء العذاب والتقتيل والتشريد والخدمة المذلة في بيوت القبط في بيوت فرعون فهنا أن ائت القوم الظالمين وصفهم الله بالظلم فهم قوم ظالمون من ناحية أنهم كفرة وقوم ظالمون لأن الشرك ظلم عظيم، يضع الشيء في غير موضعه فهو ظالم، وظالمون لأنهم اعتدوا على هؤلاء الآمنين عندهم فقتلوهم وذبحوهم وشردوهم وأذلوهم ولم يعطوهم حقوقهم، فكانوا ظالمين بظلمين، هذا الظلم الأول وهو ظلم الشرك والكفر، والظلم الآخر وهو ظلم العباد وهو ظلم هذا التقتيل والتعذيب. إذن وصفهم بالظلم، إنهم كانوا قوما ظالمين، إلى القوم الظالمين صفة خاصة بهؤلاء الفراعين وقومه. نبي الله موسى قال لربه بسبب حكم الضعف البشري إني أخاف أن يكذبوه، يخشى أن يكذبوه، لأنه تربى عندهم وهو كان تربية هذا القصر وتربية الفرعون، فهو سيرجع إليهم مرة أخرى بعد قضية مقتل القبطي، فهو يخاف أن يكذبوه ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون، لأن كان به حبسة في لسانه، هذه الحبسة تحدث عجمة في القوم وثقل، وأحيانا وذلك عندما تحاج أحدا ولا تستطيع أن تتفوه أو ينطلق لسانك بالقول فإنك تشعر بضيق، صدرك يضيق لأنك تريد أن تقول الحق ولا تستطيع، كأنك في ربطك رابط أو أنك في حبس محبوس تريد أن تنطلق ولا تستطيع، فكان فيه حبس في لسانه كما تعلمون في قصته الأولى مع فرعون وهو صغير عندما أمسك بالجمرة فوضعها على لسانه فأحدثت به هذه الحبس في اللسان، لذلك هناك في طه عند وحل العقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي وأشركه في أمري، هذه العقدة لا تزال كانت موجودة وهو يقول له ذلك، ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون لأنه أفصح مني لسانا، لأنه إذا أردت شيئا فهو سيتكلم وإنه يستطيع، فكان فصيحا، فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. وهناك شيء آخر يا رب، هناك شيء آخر، ولهم علي ذنب لأنهم يعتقدون أنني قتلت هذا القبطي الذي وكزه موسى فقضى عليه عندما تشاجر مع أحد بني إسرائيل من أتباع موسى، فوكزه موسى فقضى عليه فاتهموه بالقتل رغم أنه وكزه دفعه ليتقي شره، فإذا هو مات بأجله فاتهمه بالقتل. إذن الله سبحانه وتعالى أعطاه الضمان، يا رب أريد أن أبلغ رسالتك، ولكن ليس معناه أن موسى عليه السلام يتنصل من هذه الرسالة، لا، هو يريد أن يقويه الله على تحمل ذلك، والمشكلة ليست فيه كرسول كداعي، هو يريد الرسالة تستمر، فكيف تستمر حتى لو قتلوه هو، حتى لو أخذوه هو وأخذوه بقضية مقتل القبطي هذا، فإن أخاه على الأقل هارون هو الذي سيكمل هذه الرسالة. الله أعطاه الضمان، قال كلا فاذهبا بآياتنا، لأنه هنا اختصار، احنا لا نتكلم عن تكلمنا في تفسير سورة القصص بالتفصيل وسورة طه بالتفصيل وسورة هود وغيرها كل هذه المشاهد، لكن نحن نتكلم مشهد فقط قصير وسريع ودقيق جدا ومختصر في من سورة الشعراء. فهنا الله سبحانه وتعالى يقول أعطاه هذا الضمان، قد أتيت سؤلك يا موسى، خلاص انت أجبناك لكل ما تطلبه، أعطيناك الضمان، كلا كلا، قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون، يعني كلا لن يقتلوك، كلا لن يستطيعوا أن يصلوا إليك، كلا، هنا الضمان من الله سبحانه وتعالى فاذهبا بآياتنا بالبراهين والحجج والأدلة، وهذه العصا وهذه اليد التي في هناك هذه الآيات كلها، فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. والذي في معية الله لن يضيعه الله، معية الإحاطة والنصرة، معية هذه معية الإحاطة والنصرة ليست معية الذات، أعوذ بالله أنه ملتحم مع الله سبحانه وتعالى، الله بائن من خلقه هو معنا في كل مكان بعلمه وبإحاطته وبنصرته، لكنه منفصل عن خلقه بائن من خلقه، لكنه معنا في كل مكان أي بإحاطته ونصرته وعلمه وقدرته وكل شيء. قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. تخيل عندما تكون في حاضرة الله وفي حماية الله، إن معكما مستمعون، إن معكم مستمعون، معه ومعه ومع، إذن وثلاثة الآن، مع فرعون ومع هارون ومع الله، معكم جميعا يعني هذا اللقاء في معية الله. لا تخاف، لن يستطيع فرعون أن يبطش بكما، انتهى الأمر قديما، انتهى هذا الأمر خلاص انتهى. نحن هذه مسألة فقط لاستدراج فرعون، دعوة فرعون واستدراجه، لأن الله الآن انتهى خلاص. جبروت فرعون طغى في البلاد فأكثر فيها الفساد، فهنا لابد أن تتدخل القوة الجبارة، يتدخل الله سبحانه وتعالى في تدمير هؤلاء الطغاة. إذا عجز البشر على أن يقضوا على هؤلاء الطغاة وهؤلاء الجبابرة، سبحان الله، الله وما يعلم جنود ربك إلا هو، الله يتدخل ويرسل جنده، هذه الجنود إما زلازل براكين، إما هذه إما ملك من الملائكة يجعلنا عليها سافلة، يرسل عليهم حجارة من سجيل، يعمل أي شيء، وما يعلم جنود ربك إلا هو. وهذا الذي سيحدث الآن، خلاص انتهى موسى الآن في ضمانة وحماية من الله سبحانه وتعالى. فأتي فرعون فقولا إن رسول رب العالمين، قولوا له. لماذا قولا له إن رسول رب العالمين؟ لأن فرعون كان يقول ما علمت لكم من إله غيري، وهو الذي كان يقول إنه رب العالمين، ولذلك قال العلماء إنه كان يقول إنه يجحد الصانع، يعني يجحد الله الخالق، هو يقول إنه هو الرب خلاص، وحتى قومه كانوا يعتقدون ذلك. يعني إذن القضية ليست قضية إله بمعنى المألوه المعبود الذي له حق التشريع، لا، القضية قضية أكبر أيضا من هذا أيضا، بالإضافة إلى ذلك أنه ينكر حتى الصانع. ولذلك فإن هذا ما قاله علماء السلف والخلف كما يقول الحافظ ابن كثير. إذن هذه كان يجحد الصانع، ولذلك سأل فقول له، أول صدمة لفرعون، أول صدمة، هذا هو الذي يقول فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، هذا هو قول اللين لفرعون. لحسن في ناس بتفسر الكلام خاطئ من بعض دعاة الانهزام في أيامنا، يقولون قولا لينا يعني أتنزل عن العقيدة والتوحيد وتنزل عن الدين، يعني أدخل في دين الملك يعني حتى يرضى عني، لا، قول له قولا لينا يعني خاطبه بالتوحيد والعقيدة بالقول اللين، لا تغلظ علي يعني لا تشتمه مثلا، لكن أقول ماذا قال له؟ قال إن رسول رب العالمين. طب هو بيقول إنه رب العالمين، أول صدمة هذا هو القول اللين، إن رسول رب العالمين، وفرعون يقول هو رب العالمين، ماذا عساك أن تفعل؟ إذا أول صدمة في مجرد إن رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل، أي أن رب العالمين أمرنا أن نأتي إليك ونقول فك هؤلاء الأسرى عندك الذين يخدمونك وتعذبهم وتضيق عليهم، أن أطلقهم معنا لنرحل عن هذه البلاد، أن أرسل معنا بني إسرائيل، لا نريد أن نعيش معكم في مصر. قال فرعون لما دخل عليه وصدمه هذه الصدمة، والحاشية تعلم تعلم من هذا فرعون، جالس بالأبهة، وقلنا لكم فرعون ابن فرعون، ويعني ورثها يعني كافرا عن كافر، فيعني القضية ليست هكذا بالسهولة. فقال له هذا ربيبك موسى بني إسرائيل الذي تربى في القصر، فهنا نظر إليه ازدراء، لم يتكلم معه في أصل الدعوة هذه، عندما قال له أن أرسل معنا بني إسرائيل، إن رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل، قال له ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. أنت موسى الذي كنت نغذيك ونطعمك ونعطيك المعاشات والمنح والعطايا وهدايا العيد ونأكلكم. هم كل الفراعين بيقولون ذلك لشعوبهم، يقول ألم نعطيكم العطايا، ألم نعطيكم المنح في هدية العيد وهدايا الموظفين ونعطيكم العلاوات والإيتاوات. يأخذون أموال الشعوب ويغتصبون ثروات الأمم ثم يمنون عليهم في مناسبات مع معينة كالأعياد وغير ذلك، يقول لهم ألم نعطكم، ألم نمنحكم. ألا هو من جيبك ومن جيب أبيك استولاه، لقد اغتصبت هذه الثروات أنت وعائلتك وأسرتك وحاشيتك وقومك، ثم تمن على كل هذه الشعوب والأمم نحن أعطيناكم، يعني يجب أن تطيعونا، يجب أن تكونوا عبيدا لنا. هو يعيره. تخيل فرعون على أبهته، يعني كان المفروض هذا في صغار الناس عندما يطعم إنسان إنسانا أو يكرمه يقولون هذا شيء يعني ليس خلقا طيبا، عندما تعيره بأنك أطعمته، إذا أنا أعزمتني مرة أو ضيفتني وقلت لك وتدخلي ألم نضيفك في بيتنا أم لم نطعمك، ماذا سيقول الناس؟ ليش يا رجل عيب، هذا ليس من الأخلاق، أكرمته فلا تقل ذلك ولا تعيره. فرعون الذي قال ما علمت لكم من إله غيري، هذا الذي له هذه الأوتاد وله الجند والذي له صاحب المملكة العظيمة، يعير أحد رعاياه يقول له ألم نربك فينا وليدا، ربيناك عندنا وأطعمناك وأكلناك. هو كل هذا تمهيد لماذا؟ بعد أن ربيناك تريد، هو سواء شراء بشراء الذمم بالمال وبالأكل وبال طالما نعطيك مالا يجب أن تطيعنا ولو في المعصية، يجب أن تطيعنا، طالما أكلناك وأطعمناك لابد أن تطيعنا ولو في الشرك ولو في الكفر. ولذلك ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين، عشت في القصر وتعيش في رغد العيش عندنا ثم جئت هكذا، يعني هذه أول تعيير لفرعون، وهذه ليست من شيم الكبار ولا من شيم العظماء أن يقولوا ذلك لأحد رعاياهم. ادخل في أصلي أنت، هذا شغب اسمه شغب في أصل الدعوة وفي أصل المناظرة. أنا بتكلمك في شيء عام وتدخلتني في شيء خاص وشيء يعني يعتبر من ليس خلقا كريما. وقال له ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. يعني فعلت فعلتك، انظر لا يقول تشنيع الفعلة، كأنها شائعة ومعلومة لدرجة أن الناس تعرفها، قضية موسى الذي هرب من هذه المملكة وقتل هذا القبطي أحد هذا كلمة القبط هنا في هذا في في في عند القدماء، كلمة القبط ليس معناها النصارى، كلمة القبط قوم فرعون، قوم فرعون كانوا ماذا كانوا يعبدون؟ لا كانوا نصارى ولا مسلمين ولا أي شيء، كانوا وثنيين، كانوا يعبدون شيئا، كانوا يعبدون فرعون أو يعبدون الآلهة المتعددة، وفرعون هو الرب كل هذه الآلهة، هذه شركة من الآلهة، هذه هم القبط. فالقبط هذا كان وصف للسكان لقوم فرعون. ثم بعد ذلك لما دخل المسلمون فتح المسلمون بلاد مصر، كان في بقية من هؤلاء القبط الذين كانوا وثنيين تنصروا، فلما تنصروا عاشوا فترة من الزمن ثم دخلوا في الإسلام. يعني أصل حتى النصارى هؤلاء أصلهم كانوا الذين كانوا قبطا، كانوا من قوم فرعون وكانوا يعبدون الأوثان ويعبدون الكواكب والنجوم ويعبدون هذه الآلهة التي قلنا لكم عنها من قبل، يعبدون فرعون. فإذا ليست وصفا حكرا على النصارى، ولكن العلماء المسلمين والمؤرخين قديما كانوا يتعاملون معهم بحكم أنهم هم الذين كانوا في ذلك الوقت. كان القبط فكان يطلق يقصد بها النصارى الذين وجدوهم في ذلك الوقت، فكلمة القبط كانت كان مصطلحا فقط لهؤلاء القوم الذين كانوا تنصروا في ذلك الوقت ثم دخلوا في الإسلام فيما بعد أو أبقوا على نصرانيته. هذا هؤلاء قوم فرعون، والذي يقول لك يفتخر أنه أصله قبطي يقول أنت أصلك فرعوني. واحد يقول لك أنا قبطي خلاص أنت فرعوني، أصلك فرعوني لو هتحكي بالأصل، لا أصلك فرعوني. ولذلك فإنه قال وفعلت فعلتك، أي أن الجمهورية والمملكة العظيمة هذه المترامية الأطراف كانت تعلم هذه الفعلة الشنيعة التي ارتكبتها. هو يعيره، وطبعا هذا بيستحضر هذه القوة لأنه يريد أن ملأه يهيجهم على موسى عليه السلام. ألم نربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين. واحدة خاصة بيطعن فيه من أولها، أنت هذا جزاء النعمة، المفروض تأتي بعد ذلك وتشكرني وأنك تطيعني وأنا الذي ربيتك وأنا الذي غذيتك وأنا أنت صرت كبيرا الآن وتأتي لتقول إني رسول رب العالمين. لا، هذا وهذا رسول رب العالمين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. أنت من الكافرين أي من الجاحدين لنعمتي، من الجاحدين لتربيتنا لك، من الجاحدين لما قدمناه لك جحدته. لأن من الكفر كلمة الكفر معناها من أحد معانيها الجحود أو التغطية والستر على ما أنعمنا به عليك وربيناك. هل جزاؤنا هذا؟ هو هذا فرعون، هذا الإله، هذا إله مشروع إله البشر، هذا الذي يقول يعير أحد رعاياه أو أحد من تربى ربيبه الذي تربى في حضنه وفي قصره يقول له ذلك. قال وفعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. انظر ماذا قال موسى، هذه المناظرة هذا أمام الملأ يا جماعة، ليس في مكان سري، هذا في هذا تخيلوا عرش فرعون وهذه الحاشية تجلس وموسى وعلى مسافة ويتكلم والعدد والضخامة، يعني في لا تتخيلون. القرآن يحكي طبعا باللغة العربية، وإلا كان موسى عليه السلام كان يتحدث معهم باللغة المصرية القديمة، هذه لغة القبط في ذلك الوقت وكان يتقنها أصلا. فهنا قال له، لم يرد على الشبهة الأولى أنك تعيرني يا موسى أنك ربيتني، لا لم يرد عليه في ذلك، رد عليه في الأقوى وهي مسألة القتل. قال فعلتها إذن وأنا من الضالين. فعلت نعم هذه الفعلة التي تقول تصفها بذلك، وهي أنه وكذا هذا لم يدخل معه موسى عليه السلام في جدال في كيفية القتل، الموضوع التحريات والتحقيقات كلها معروفة ومعلومة، ولكن موسى عليه السلام هذا اختصار للحوار، يقول له فعلتها إذا وأنا من الضالين، حتى ولو كنت تتهمني بالقتل فهو وكزاه، مجرد وكس لكن منسوبة إليه أنه هو الذي قتل هذا القطي. قال فعلتها إذا وأنا من الضالين. أنا كنت في ذلك الوقت لم يوحى إلي وما كنت نبيا، أنا كنت من الجاهلين في ذلك الوقت، يعني هذه إذا كنت تريد أن تحاسبني أنا لم يوحى إلي في ذلك الوقت وما كنت نبيا ولم يكلفني ربي بشيء حتى تقول شيء. هنا ودليل على ذلك أنه قال فعلتها إذا وأنا من الضالين، فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين، لأنه خاف منهم وهرب ورجع من مديان ثم لا كل هذا نعلمه، ولكن أقول فبعد ذلك فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. أنا الآن شخص جديد أمامك، أنا نبي يوحى إلي، دعك من هذا الشغب وتقول أنني فعلت وقتلت وهذا الذي قتلت هذه فعلة إن كان كما تقول وإنها قتل وأنا معم فعلتها إذن وأنا من الضالين. لم أفعلها بتكليف شرعي، يعني لا يوجد شيء حتى شرعي يحاسبني على ذلك، فعلتها إذن وأنا من الضالين. جاهلين الحكم يعني وجاهلين ما فعل أو بحكم الظروف النفسية والوقت الذي كان فيه فوكزه موسى فقضى عليه هي مشاجرة فبيدفعه قتل وقع مات يعني ما يعني هو يقول بمجرد أن وكزه وقع مات المهم نسب إليه أنه قتل هذا القطي ثم يرجع موسى مرة أخرى للرد على شبهة التربية فعلتها إذا وأنا من الضالين فوهب لي ربي حكما وجعلني لاحظ فوهب لي ربي النبوة هذه من الله يختص بهذه النبوة من يشاء فوهب لي ربي حكما وجعلني حكما هنا معنى الحكمة والقوة وهكذا معنى فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة أما عن الشبهة التي تقول لها ربيتني في وليدا في بيتك وتلك نعمة تمنها علي يا فرعون تعير أحد رعاياك طب تعال أحاسبك أنا ها فرعون موسى عليه السلام قلبها عليه وفضحه وتلك نعمة تمنها علي بتمن علي بهذه التربية أن عبدت بني إسرائيل يا رجل ألا تستحي ألا تستحي يا فرعون ماذا فعلت أي تربية هذه الذي ربيتني فيه أنت أمرت بذبح الأطفال وأمي ألقت بي في التابوت الذي سيره الله سبحانه وتعالى إلى قصرك فالتقطتموني وربيتموني بعد أن ذبحتم وقتلتم كل الأطفال في ذلك الوقت وذبحت وقتلت الرجال وعبدت بني إسرائيل أنزلتهم الصغار والذلة ثم بعد ذلك أدخلتهم في خدمتك من بقي منهم في خدمتي خدمتهم في الزروع المزارع وفي البيوت أذلوهم ورغم ذلك بعد أن اغتصبت كل هذا وقتلت وفعلت تمن على واحد أخذت واحد منهم وقتلت كل هذه الآلاف المؤلفة ودمرت وقتلت الرجال والنساء واستحييت النساء وقتلت الرجال بعد كل هذا تعيرني بأنك ربيتني وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل وهذا نعم هو منطق الفراعين يا جماعة عندما تأتي إلى أي فرعون من هؤلاء الفراعين يقول لكم أليس كل ادعوا لخادم الحرمين بهذه زجاجات المياه خادم ما هو خدمات خادم الحرمين وبعد ما عندما هذا البئر لملك البلاد المفدى وهذا للزعيم ورئيس الدولة المعظم لأنه حفر بئرا أو بنى سدا أو أعطى مثلا جاء عطايا لبعض المدارس والمنشآت أو رصف شارعا أو أعطى الناس بعض الهدايا وغير ذلك لا أن عبدتم بني إسرائيل أن عبدت الأمة يا راجل بتعطيني زجاجة مية وأنت واخد مني فيزا وأجرة الحاج والعمرة وعمل حرب اقتصادية لكي أحج حرب اقتصادية لكي أعمل عمرة يا راجل أنا رايح عذاب بتعذبني لكي أؤدي الحج يعني بأنتوا كدتوا أن تضيقوا على ناس خلوا الناس تكره حياتها من أجل أن تصل إلى الحج وبعد ذلك كل هذه الأموال الرجل يقول أموال طائلة تأخذونها في الحج فقط أو في العمرة ثروات أموال ثم يمنون عليهم ادعوا هذه زجاجات مجانا هذه مياه خذوها هذه تمور مكتوب عليها لخادم الحرمين يا رجل ألا تستحون هذه الأموال هذه أموال ردت إلينا هذه حتى الأموال التي أنتم تمنون بها عليها هي أموال المسلمين هذه الثروات هذا البترول هذه الأبار الذي يخرج من الأرض هذا النفط هذه أموال المسلمين ثم أنا جئت ودافع عن هذه الأموال من جيبي من كيسي أنا ثم بعد ذلك تمن علي وهذه الحكومات أيضا في مشارق الأرض ومغاربها عندما تعطيها الناس هذه تحفر بئرا أو تبني سدا ويقول لك يكفي أن الرجل بنى سدا يكفي أن الرجل منع عنكم أزمة وليه وانت هو رئيس جمهورية خالص على كده أنت لو جبت أي إنسان حتى ولو عاطل في الشارع لابد يعمل شيء رئيس دولة وعند كل هذه الإمكانيات والقوة جيوش وشرطة وأموال وخزائن ورغم ذلك لا يقوم بخدمة الناس ما يعني احنا أمناكم وعملناكم وانت وظيفتك ايش أصل أنت الأصل أنك تحرس هذا الشعب الأصل أن ترعى هذا الشعب وأن تقوم على ترفيهه وحمايته وعلى صحته ده حتى في منطق الكفار فما بالك لو كان في الدين حراسة الدنيا والدين ولكن وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل فرعون طبعا انفضح لما قال له موسى ذلك عليه السلام، فلا يريد أن فانشرح رجع مرة أخرى للمناظرة. قال أما رب العالمين، ها ارجع انسى يعني انسى ما فضح، وقال له أنت بتمن علي وأنت قاتل كل هؤلاء وأنت عبدت بني إسرائيل وأدخلتهم الذل والصغار. ففرعون خلاص ناصح، ليس فرعون من مثل فرعين الحمقى في أيامنا، هؤلاء فرعين صغار ليسوا بذكاء، صدقوا ليسوا بذكاء الفرعون القديم، كان معتزا بنفسه ومدل بنفسه هكذا. ولذلك قال ما رب العالمين، يعني من باب قال ما رب العالمين من باب الازدراء والتهاكم، وليس من باب انه بيستفسر عن الحقيقة. يقول ما رب العالمين يعني كأنه بيبحث عن فرعون، يبحث عن الحقيقة ويقول له وما رب العالمين من باب يعني دلني في واحد غيري، يعني هو طبعا فرعون يعرف انه رب العالمين، كيف يقول لي رب العالمين هذا؟ قال ما رب العالمين. فموسى عليه السلام بثبات قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. هذا رب السماوات والأرض وإن كنتم موقنين، كان عندكم يعني هذا يقين تستطيع أنت وأبصار انظروا في ملكوت السماوات، هو هذا هو رب السماوات والأرض. فرعون مرة أخرى كان يريد أن لا يتأثر أحد بدعوة موسى، قال ألا تستمعون هذا الرجل، قال ألا تستمعون هذا الرجل بيقول قال ربكم ورب آبائكم الأولين إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. هذا رجل لأني طب ما هو إذا أردت أن أضع حاجزا بين الداعية وبين المتلقي اللي هم الشعب أو الناس أو لا بد تتهموا شيء، يعني تقول عنه عنده برص مرض. ما هو اتهموا سيدنا موسى عليه السلام، قالوا انه ايه، قالوا من تهم سيدنا موسى قالوا انه به ما برص، لماذا لا ينزل لانه كان حييا، يقول قال لماذا لا إيه؟ لا يخلع ملابسه امام الناس. فالله سبحانه وتعالى سلط على الريح فاخذت ملابسه ثم نزل الماء فشفى، راه الناس في احسن خلقه، وقالوا الهدف ان هو عنده برص لا تقترب منه لا تستمع. الناس يقول لك لا لا اريد اسمع منه لا توحيد ولا شيء، انا سيصيبني برص ومرض وانا ده مجنون لا تسمعوا اليه. طب عندما تتكلم معك صفة الجنون تظل حاضرة في ذهنك حتى ولو بنسبة قليلة، كلما تكلم حتى لو تكلم بشيء ده مجنون في دماغك انت ممكن تقول ده هو اصله مجنون، يعني لو تصرف تصرف لا تعقله مثلا ربما تظن انه مجنون نتيجة الشائعة، الشائعات والدعاية وهذه مصانع فبركة الشائعات دي، هذه يتقنها الفراعين الصغار الى قيام الساعة، هذه من فرعون الاكبر الى الان يتقنونها، ولكنهم فاقوا اكثر يعني الان تفننوا، يعني نتيجة وسائل الاعلام الحديثة صاروا مملكة وفبركة ومصانع متحدة شركات كبرى لفبركة وصناعة الشائعات والأكاذيب على الشعوب من خلال الفضائيات ووسائل الإعلام. سحر يا جماعة أقوى من سحر فرعون. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. هنا موسى عليه السلام لما قال رب المشرق والمغرب إن كنتم تعقلون، رب يعيدها المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. لماذا؟ لأنه طب يا سيدي المشرق وهذا هو المغرب، كما الذي حج إبراهيم قال له فأتي بالشمس من المشرق، ما قال أنا أحيي وأميت، قال أنا أحيي وأميت، إن ربي يحيي وأميت، قال أنا أحيي وأميت، تعالى أحيي هذا واحد محليه إعدام، خلاص مسألة سهلة. فموسى إبراهيم عليه السلام قال ها هو جد سيدنا إبراهيم جد سيدنا موسى، قال له إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها بالمغرب، مسألة بسيطة خالص، أنت إله طب يا عم خلاص خلها لنا، كل يوم لا يوجد مرة إن الشمس تأتي الناس تستيقظ وتقول إن الشمس أتت مرة، غلطة في التاريخ إن مرة الشمس أتت من المغرب، يعني حسب قالت تمردت مثلا وقالت إن أنا مليت كل يوم أطلع من المشرق والمغرب والناس وكل يوم أتفسح وأجي من المغرب، لا وليه طب أنا أجي مرة أشرق من المنتصف من كبد السماء أو من المغرب، فقال يأتي بها من المشرق، فبهت الذي كفر يعني كيف سيستطيع يغير هذا الناموس وهذا القانون الإلهي. هنا قال له يشير له إلى ذلك رب المشرق والمغرب وبينهما إن كنتم تعقلون، لو عندكم عقول. هنا موسى فرعون أيضا يتدخل مرة أخرى وينتهي النزاع، لين يعني هذا منطق الفراعين، انتهت الحجة، قال اسمع خلاص انتهى الأمر، اسمع أنا السلطان بقى، هون صار القوة، محاكم عسكرية، قانون أمن دولة، كل ما تدخل السلطان بقى يتدخل السلطان هون. لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. خلاص انتهى. لا لن يعني معناها كده وصل فرعون الى مرحله ان هذا نوع انه يستمر مع موسى في هذا الجدال، معناه ستتاثر من الذي سيتاثر؟ هذه الحاشيه، الملأ، القوم، عليه القوم، الوزراء وكبار الجند والناس، هذه المملكه التي يستعين بها في تسيير امور الدوله سيتاثرون. وذلك لان اتخذت تهديد من فرعون. صدقوني هذا فرعون الحاجة في ارتكب الفراعنة الصغار بيعتبروا وما استفادوا من فرعون من هذه المناظرة سأقول لكم فيما بعد. عندما قال له لئن اتخذت إليه إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، لم ترتعد فرائص موسى عليه السلام ولم يخشى ولم يرتجف، لأنه يريد أن يفوت الفرصة على فرعون أيضا بثبات وبإيمان ويقين. قال له أولو جئتك بشيء مبين، يأثر صغرة وهي أصلا حصار لفرعون أيضا، لأن هو لو إذا لم يقبل هتكون مسألة يقول له أنا عندي دليل ويقول له خلاص انتهى. طب قال له عندي دليل، أولو جئتك بشيء مبين، شيء واضح، شيء جلي. ففرعون هنا ليس بغباء هؤلاء الحمقى في زماننا أيضا، لأنه لو قال لا ربما في نفوس الملأ من قومه دليل على الضعف، يعني يتهموه بالضعف، يقول لك قال فأتي به إن كنت من الصادقين. لاحظ فرعون ليس كان دقيقا في كلامه، فأتي به من باب التشكيك، فأتي به إن كنت من الصادقين، حتى لو كان صادقا فهو شكك في الأصل، فأتي به إن كنت من الصادقين حتى يظهر تظهر فرعونيته أمام أتباعه وأمام الملأ أنه قوي وأنه لا تهم هذه الحجج التي يقولها. لأن ربما كان فرعون عنده، كان موسى عنده حجة، لو كان استمع إليه ربما كان يعني كان استجاب له في دعوته، لكنه قال فأتي بها إن كنت من الصادقين. أولى فموسى عليه السلام قال هذا استدراج من الله، هؤلاء سنستدرجهم من حيث لا يشعرون. هذا الله من حيث هو فرعون نفسه الذي يعطي هذه التجهيزات كل هذا إلى هلاك نفسه وإلى أن يأخذه الله أخذ عزيز مقتدر. فهنا يقول له فأخرج فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. فجأة هذه العصاية التي يتوكع عليها ألقاها فإذا هي ثعبان مبين. ثعبان ليس على سبيل التخيل، هذا ثعبان حقيقي، يعني لا أحسن واحد يفتكر أن هذا تخيل السحرة الحبل الذي يتحرك، لا هذا ثعبان حقيقي فعلا بقدرة الله سبحانه وتعالى. فإذا هي ثعبان مبين، طبعا فرعون أيقا، تخيلوا الهول الذي حدث في الملأ عندما رأوا هذا الثعبان المبين، ثعبان في وسط القصر هكذا يتحرك، ونزع يده فإذا هي بيضاء، حط كان وضع يده في صدره هكذا أخرجها، وكان جلد سيدنا موسى أصلا أسمر يعني أقرب إلى اللون الأسود، فنزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، بيضاء من غير برص، البياض اللي هو اللي تشمئز منه الأعين، لكن بيضاء مثل البلورة، عارف البلورة يتلألأ مثل النور، نور يعني يد منيرة تتلألأ هكذا بطريقة، هذه يعني كأن قنديل متحرك في يده، كأن يده صارت متلألئ هكذا. ففرعون على طول يعني رجل بيحافظ على مملكته حياة أو موت، رجل أنت تظنونها طبعا هذه خلعت قلوبهم جميعا، وهؤلاء أصحاب النفوذ وأصحاب المنافع لا يتعظون بسهولة، ولذلك فرعون على طول إن هذا لساحر عليم، لأنه خشية إن هم يؤمنوا به ويؤمنوا بكلام واحد ثعبان مبين. فجأة راح موسى عليه السلام وضع يده في فم الثعبان، وضع يده في فم الثعبان فطارت في أمامه على طول، وضع يده هي الثعبان في أمامه راح وضع يده فيها فتحولت إلى عصا، ثم أدخل يده مرة أخرى فتصار عادي لا يوجد أي شيء. قال إن هذا لساحر عليم، ساحر عليم، أنا ساحر وعليم، دليل على أن موسى متأكد أن القضية أن المسألة كبيرة ومسألة يعني ضخمة، ولذلك اتهم أو بالسحر. أسهل حاجة يقول لك يقولون سحر، وقالوا عن رسول الله أول تهمة اتهموا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ساحر بيسحر بها إيش؟ طب الرسول لم يكن معه مثل هذا عصا موسى وهذه الأشياء، كيف كان يسحرهم؟ يسحرهم يقصدون بكلامه. طب هو بيسحرهم لماذا لم يسحركم أنتم؟ طب هو سحر هؤلاء، طب ما يسحركم أنتم يعني وتؤمنوا به وتدخلوا في دينه ونرتاح، يعني لماذا يسحر هذا ولا يسحركم أنتم؟ يعني فهذا حجة هذه دايما يشغلون، هذا ساحر يسحر بكلام. فهنا قال ساحر عليم ويعطيها تهمة، التهمة الشهيرة عند كل طواغيت الأرض من فرعون الأكبر إلى قيام الساعة، يريد أن يخرجكم من أرضكم. ها هنا بيحرضهم على الدفاع على بلادهم، يعني الوطنية واللحمة الوطنية، فقال بنظام الحكم بالقوة، يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ هذا متهم بقلب نظام الحكم، يريد أن يخرجكم من هذه الأراضي ويريد أن تكونوا تبعا لهم، وهم كانوا خدما لكم ولا يزالون، كيف تتبعون هذا؟ هذه تهمة، وهذه دائما يستخدمها الطواغيت، هؤلاء الذين هم يريدون قلب نظام الحكم. يا عم هي طبلية، هي طاولة على نظام الحكم، ده ما أسهله هكذا، لكن تهمة من باب التحريض حتى يدافع المنتفعون عن هذا النظام. ذلك هذه تهمة سهلة، وقاخن عظمى لا بد من القضاء على هؤلاء الخونة. انظر إلى وكل فماذا تأمرون، هذا يدل على ضعف فرعون عندما يقول فماذا تأمرون. لماذا؟ لأنه أنت الذي تأمر يا رجل، أنت عندما قلت كان يقول ما أريكم إلا ما أرى وما هديكم إلا سبيل الرشد. الآن فرعون ضعيف ولكن صوته عالي بيشغب، الآن تحول فرعون إلى سيسي صغير هكذا يقول فماذا تأمرون. ها يعني هم اللي سيأمروك يا فرعون، وانت الذي كنت تأمر. لانه يحتاجهم هنا في توطيد ملكه ويخشى، فهنا اعطوه النصيحة فماذا تأمرون. قالوا ارجه واخاه وابعث في المدائن حشرين، اخره الان وارسل نداء عالمي، اعلام هيئة إذاعة التلفزيون في وقتها، وسائل الإعلام والإنترنت والموبايلات والفاكسات كله يشتغل في ذلك الوقت بطريقتهم، فأرسل في المدائن حشرين، يرسل هؤلاء الأعين البصاصين والعملاء وكل والجن يأتوك بكل سحار عليم، ليس أي واحد سحر مشعوذ هكذا، لا سحار شغلته متقن السحر عليم في سحره. وذلك مملكة مصر في ذلك الوقت كانت مشهورة، كانوا من أسحر الناس ومن أصنع الناس في السحر وأتقنهم سحرا في ذلك الوقت، مملكة قائمة على السحر، لأن السحر هذا هو الذي يسهل للفرعون أن يخوف الناس ويسترهبوهم ويعطوهم رهبة ورهبة. لابد أن تطيعوا الملك، لا تطيعوا الفرعون، ويخيل هذا التزيين والتخيل، فكانوا يتقنونه، فجمعوا الآلاف أكثر من 30,000 وبعضهم 70,000 وبعضهم المهم آلاف، مجموعة كبيرة ضخمة برؤسائهم جاءوا إلى فرعون وأدخلوا رؤسائهم ليتفاوضوا ماذا حدث في هذا اشتراط هؤلاء السحرة. هذا ما نعرفه في الخطبة الثانية، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونثني عليه الخير كله، نشكره لا نكفره ونخلع ونترك من يرجره، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد ولك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار محق، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، هنا حشر جمع فرعون فأرسلها في المدائن حاشرين، أرسل في المدائن شئتك بكل سحار عليم، فجمع السحرة لميقات يوم معلوم. خلي بالكم هذا اليوم ووقت معلوم هو نفس يوم الزينة، قالوا فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى، قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى، بعد الفجر كده، بعد يعني بالضحى قبل الظهر يعني هكذا، وعلى الملأ. وفي طبعا في هذه فرعون نصبوا له خيمة ضخمة مملكة، والناس جمع الناس في يوم الزينة، يوم الزينة يوم العيد، وما أكثر أعيادهم، لأن دائما الطواغيت والفراعين في كل زمان يلهون الناس بالأعياد ويخترعون لهم أعياد، يحترم عيد القومي لمحافظة بني سويف، عيد القومي لمحافظة القليوبية، عيد المحافظة هذه محافظة مش عارف مراكش، وهذه محافظة مش عارف إب، وهذه الرياض، كل محافظة وكل محافظة ومدينة داخل محافظها عيد خاص، وكل أعياد في أعياد، وأعياد الكرة وأعياد الفن وأعياد القومي وأعياد ما أنزل الله بها من سلطان. هذه الأعياد اللي هي يوم زينة من أيام الزينة، هذه من باب إلهاء الشعوب عتلتها، ورغم أنها مقهورة، رغم أنها مضطهدة والناس تلهو وتعبد والفرحان على إيش وهم مقهورة. يعني تخيل ناس مقهورة بتفرح برغم أنها مضطهدة، بيفرحون بما يقدمه فرعون من هذا الفتات يوم الزينة. فجمع الناس لميقات يوم معلوم، الناس جمعوا جميعا والشعب والمنادون تعالوا نشاهد هذه المناظرة الكبرى. المناظرة الكبرى مين؟ ده فرعون الذي لا يرونه أصلا سيكون موجودا، وهذه سيحضرها الفرعون الرب الذي يعبدونه من دون الله، ومعه الحاشية وناس تحب تشاهد هؤلاء الممنوع مرغوب. فعدد المملكة حشرت الناس عشر وبالنهار بقى في وضح النهار ضحى. فهنا فجمع وجمع الناس لميقات يوم معلوم، وقيل للناس هل أنتم متبعون؟ انت تتبع مجتمع؟ قالوا نتبع السحرة. تعالوا الناس بيعملوا ادعاء الغوغاء والعوام، تعالوا نتبع السحرة، تعالوا بل نتبع السحرة لعلنا يكونوا هم الغالبين ان كانوا هم الغالبين، بل نتبع السحرة ان كانوا هم الغالبين. انظر الى حتى العوام بتفكر بمنطق فرعوني، مع فرعين مع فرعين، فرعون وميني فرعون وفرعين، هي كلها. ما انت ذلك تجد احد موظف صغير تلي فرعون سبحان الله، لانه فرعون على من هو ادنى منه، ولذلك كانوا يفكرون بمنطق الفرعين، نتبع السحرة ان كانوا هم الغالبين. لا، طب ما تكونوا نتبع الحق، طب نتبع لماذا نتبع تقدمون السحرة على ان تقدموا الحق؟ قولوا نتبع الحق، يعني لو كان الحق مع موسى نتبعه للحق. لا لا، هل يجرؤ احد يقول بل نتبع الحق ان كان مع موسى؟ لا، هؤلاء تربوا على الذل وعلى القهر، وعوام تقلها على دين ملوكهم، الملك العوام دائما على دين الملك، فالملك في دينه ان هو ما دينه في هذه ذلك الوقت هو فرعون هو الاله خلاص. اما موسى هذا خارج عن هذا خارج ومضطهد وضد الاله، اذا نتبع السحره الذين رضي عنهم فرعون ان كانوا هم الغالبين. فلما جاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قالوا ألا هو السحرة كانوا مرتزقة يا جماعة، فرعون الرب بيستعين بمجموعة من المرتزقة، والله بجد بلوك بلوك واسمهم ايش اللي هم البلطجية وبعض السحرة من هنا من هذا هي، ولكن كانوا هناك كانوا ليسوا سفهاء ورعاء خلق ومن سفلة القوم، هكذا كانوا سحرة كبار، يعني ليسوا بهذه الطريقة، لكن احنا من باب التقريب يعني لانهم هم الذين قالوا ان لنا لا اجر عن جايين، وظيفتهم ليس اتباع حق ولا شيء، هم جاءوا مرتزقة نريد اجرا واشترطوا شرطا اخر، وان لو احنا فزنا ان كنا نحن الغالبين، لو احنا اللي غلبنا ائن لنا لاجر ان كنا نحن الغالبين. قال نعم، ها وانكم اذا لمن المقربين، احنا ندخلكم القصر في حاشيتنا. ده هذا اجراء يعني جايين وظيفتهم خدمه فرعون، واحد كله يا مولاي انا رئيس الاذاعه والتلفزيون، وهذا انا كبير الصحفيين، وهذا انا كبير التواضرس، وهذا الطيب اللي انا استطيع اسهل لك من الناحيه الدينيه، مجموعه من السحره. فهكذا هي السحره ليس من معنى الوظيفيه اللي هو ساحر بالمال، لكن هناك يسحرون الناس. جمع هذه، انا عندي وسائل اعلام وعندي كاميرا تعمل لك فوتوشوب، تعمل لك مظاهرات تخليها لك مليونيه، حتى لو كانوا خمسه، حتى لو كانوا 100، خلها لك 100 مليون. عملوها 30 ايه؟ يونيو هذه الجمعة الشهيرة. يعني أنا ساحر، أليس هذا سحران؟ ما هو ساحر وأعين الناس واسترهبوه. إذا كل هذه الملايين خرجت، إذا فليسقط مرسي. الفرنسي أسقطوه بسبب هذا السحر، السحر الحديث، سحر التكنولوجيا بالكاميرا، هكذا ضحكوا على الناس. هذا إذا هذا عنده السحر وهذا عنده الكلمة، وهذا رئيس كهنة أتباع الكاثوليكية، وهذا رئيس كهنة الأرثوذكسية، وهذا رئيس حزب الزور والبهتان، وهذا رئيس السلفية المخابراتية الأمنية القاعدية التي من باب القعود في البيوت يعني. وهذه هؤلاء كل عبابيد كلهم سحرة جاءوا جميعا، هي دول الذي يستعين بهم فرعون. فرعون يستعين بمرتزق، هذه مملكة فرعون. أين لنا الأجر إن كنا نحن الغالبين؟ نحن هذا سيكون وزير الداخلية، وهذا داخل وزير الخارجية، وهذا يكون رئيس في الإذاعة، وهذا رئيس، وهذا يكون مندوب له، له حظوة عنده. ولذلك مملكة فرعون هؤلاء الرعاع وهؤلاء المبردعين، مملكة تحوي من المبردعين والحماميد، وتحوي كل هؤلاء من التوادرسيين، وتحوي القبور والفلوليين والكافرين ولا والفنانين ودولة كل هؤلاء. هذه مملكة فرعون يا جماعة، هذه المملكة التي يستعين بها مجموعة من الأجراء من أجل شراء بالمنصب أو شراء بجاه معين أو يكونوا من المقربين. كل هؤلاء بيقدموا هذه الخدمة لخدمة فرعون فقط، ليس الحق ولا شيء. المهم يكون يعني ننال عبارة قرب من الوالي أو من السلطان، أو أننا نأخذ أجرا. وهنا فلما تواجهوا مع موسى عليه السلام قالوا إما أن تلقى أما أن نكون أول من ألقى. قال فألقوا، ابدأوا أنتم، هذا واثق، ألقوا. فلما ألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا انظر بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، ها بعزة فرعون باسم الشعب، ها بيفتتحوا مجالس الشعب باسم الشعب. يا رجل لما يقولوا تقول بسم الله الرحمن الرحيم، أتدرون أن في أيام عبد الناصر الهالك هذا في حكم الناصرية كان باسم الأمة لا يقول بسم الله الرحمن الرحيم. وقلنا لكم مرة في تركيا، تركيا الاستيصالية، أحد الناس قدم كان الذي يقول بسم الله الرحمن الرحيم في دراسات عليا في رسالة الدكتوراه كانت تلغى، وكان الذي يقدم في لا يجوز ان واحد ممكن يطرد من البرلمان ومن العضوية اذا قال بسم الله، بدأ يقول لك لا باسم الشعب باسم الأمة لا يوجد شيء اسمه. هذا كان في مصر يا جماعة، كان هذا كان ممنوع، تبدأ كل الأحكام تبدأ ببسم الشعب ببسم الشعب. هذا التغيير حدث فقط في أيام السادات لما حاول وصفوه بالرجل المؤمن حتى يقضي على عبد الناصر، فوضع الاثنين معا بسم الله الرحمن الرحيم باسم الأم خابئ باسم الشعب، وضع الاثنين حتى مكيدة في عبد الناصر حتى يأخذ هو شعبية يعني. هذه بعزة فرعون، بعزة باسم الديمقراطية، باسم القومية، باسم العلمانية، باسم البعثية، باسم الإلحادية، باسم اللادينية، باسم الليبرالية، باسم الحداثة، هذه هي بعزة فرعون. باسم أوباما، باسم بوش، باسم الاتحاد الأوروبي، باسم أشتون، باسم أي شيطان من شياطين الإنس والجن هم يتحركون بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. ولذلك هم يستعينون بهؤلاء من أجل ماذا؟ لأنهم يخوفوا بهم الناس من باب إرهاب الناس بعزة فرعون، لأنه السلطان هنا، لأنهم عندهم القوة هنا. إنا لنحن الغالبون يعني بسبب عزة فرعون يعني إحنا سننتصر. حتى كان الناس انظروا كانوا في عهدنا هذا عندما يفوز حتى في الهلف واللعب، عندما يفوز فريق كرة قدم يقول لك هؤلاء انتصروا بفضل توجيهات سيادة الملك المعظم والمفدى أو بسيادة الأمير أو الزعيم. يا رجل إيه دخل؟ طب اللاعب شاطها كده ولا ما دخل؟ هو أمره شوط يعني يضرب الكرة يركلها هكذا فدخلت بفضل إنه اداله تعليمات بالموبايل مثلا دخلها ويعمل يعني سوء الشخص، فاستخف قومه فأطاعوه. هذا الاستخفاف ليس في مصر الآن فقط، الآن على مستوى العالم يعني صدرته مصر، صدروه قديما الفراعين، فصار للعالم كله يصدقون مثل هذه الأكاذيب والترهات. هنا الله سبحانه وتعالى فإذا به حبالهم، هذه الحبال تتحول فإذا هي تسعى حبال، تخيل أكثر من 30,000 من السحرة يلقون حبالهم وعصيهم، معهم حبال وعصي، كل واحد معاه متفنن أستاذ في كيف يرعب الناس. يخيل إليه من سحرها أنها تسعى، ثعابين، الناس تراها ثعابين حقيقة. الوحيد الذي لا يراها ثعبان هو الساحر، الساحر هو يعرف أن عصاية تتحرك شيء، لكن الناس فاسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. الله سبحانه وتعالى أوحى إلى نبيه موسى فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فصارت حية. هم شوف آلاف الثعابين آلاف الحيات ترعب الناس رعب وخوف وهلع، فهو ثعبان واحد. فألقى موسى عصاه، راح رمى العصا هكذا فإذا هي حية تسعى حاجة ضخمة ها تلقف ما يأكلون. واللقف هو الأكل بدون هضم بدون مضغ، أبلع بيبلع. بتلقف ما يأفكون، سماه ما يأفكون الكذب لأنه إفك عمال يكذبه، هذا ليس حقيقة. تلقف ما يأفكون. لاحظوا، طب لماذا سجد السحرة؟ فألقي السحرة ساجدين. سبحان الله، مجرد كانت من دقائق كانوا أجراء وكانوا عبارة عن بيتزلفوا فرعون وكانت مرتزقة يتحولون إلى شهداء بررة في لحظة واحدة. فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. آمنوا برب العالمين في لحظة. لماذا؟ لأنها تلقف ما يأفكون. لو أن الحية هذه، حية العصا هذه تحولت إلى حية، لو كانت شيئا خياليا هي تلقف يعني تأخذها في المنظر، لكن لا، ستترك الحبال في النهاية عندما تهدأ المناظرة، تهدأ خلاص العصي تكون كما هي. لكن أين ذهبت العصي؟ تلقف يعني أخذت العصي والحبال فابتلعتها. فعندما انتهت، لا، أخذ موسى وضع يده في في فم الثعبان. تخيل موسى عليه أمام الناس، راح وضع يده في الثعبان وأخذها كعصا في أمامي هكذا. أين بقية العصي والحبال؟ لا يوجد، لا يوجد نهائي. طبعا الوحيد الذي يفهم المسألة أين الساحر، يعلم أن هذا ثعبان حقيقي، استحالة أن يكون خيالا. هذا الرجل صادق في دعوته، آمنا برب العالمين بصفات هذا الرب. لاحظوا، هؤلاء الله قذف في قلوبهم الإيمان والصدق عندما قالوا آمنا برب العالمين، حتى لا يظن فرعون أو يظن الناس أنهم رب العالمين هو فرعون، رب موسى وهارون، رب العالمين الذي صفته هو رب موسى وهارون وليس رب العالمين. أحسن تقصد أنه سجدوا لفرعون حتى أي شبهة، رب موسى وهارون. هل استسلم فرعون؟ يا رجل كان قلبه حديد، والله قلبه حديد. الرجل كان جبروت فعلا، ربنا جعله آية لذلك، وذلك أغرقه وجعله نجاه ببدنه ليكون آية وعبرة من الجبروت. الرجل بعد كل هذا لم يستسلم، قال آمنتم له، انظر بجلد وقوة، يقول مملكة آمنتم له قبل أن آذن لكم. يعني هو فرعون بيعتقد أن أي إنسان يريد أن يؤمن لابد يستأذن فرعون. تخيل عندما تذهب إلى أي فرعون أو لأي طاغية، يعني تروح لجورج بوش تقول له أنا أريد أستأذنك، أكون مسلم أو ليس مسلما؟ يا أوباما أنت مرتد، تحب أنا أريد أن أكون مسلما، تأذن لي أو لا تأذن لي؟ تأتي إلى أي طاغية من الطواغيت وتستأذنه في الدين، فتقول له أؤمن أم لم أؤمن؟ آمنتم له، لأنه هو الرجل كيف يحدث هذا؟ هذه دليل على أن هذا هول، وهذه آية معجزة وفضيحة. رأى الرجل الذي قال لهم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، كل هذا الآن أمام الرعية. يا جماعة المناظرة كانت أمام الرعية وأمام عوام الشعب والسحرة الذين استعار أقوى جندي عنده، وهم السحرة الذين أرهبوا الناس وخوفوهم وبينوا من هذا إله ومشروع إله وابن الآلهة ووارث الألوهية كابرا عن كابر كافرا عن كافر. هذا الآن صغير، يعني الرجل آمنوا الذي يستعين. تخيل عندما آتي بمحامي، المحامي يكون ضدي، يعني تخيل كده المتابع هو فرعون، المحامي تحول إلى ضده، قال لك والله إلى المتابع هذا البريء وهذا الرجل مجرم وكذا كذا كذا. هذا فرعون فعل ذلك، قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. دليل على أن فرعون يدرك فعلا هذه إنها معجزة ضخمة كبيرة وإن موسى فاق الصحراء، وقال له إنه لكبير من أين؟ إذا كان أنت الذي جمعت هؤلاء الصحراء، ومنذ متى التقف موسى أصلا بهؤلاء الصحراء، وهو الصحراء كانوا مقربين عندك أصلا، فجأة يكون هو كبيركم؟ وقال إيه؟ إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها، هذا مكر مكروا مؤامرة، دبروا مؤامرة لقلب نظام الحكم في المدينة، في بيت فلان الفلاني أو في مكان الفلاني، فحال تخرجوا فين؟ أين التقى موسى بهؤلاء السحرة ليقودوا أركان نظام الحكم الفرعوني بالقوة؟ فين؟ أين هذا؟ أنت الذي أعددت المناظرة وأنت الذي استجمعتهم، هم جندك وهم سحرتك الذي تستعين بهم. انظر إلى موقف الإيمان هنا، وهذه القلوب بين أصبعين من صلى الرحمن يقلبها كيف شاء، لا تغتر. ممكن هذا الذي الشقي المريض أمامك هذا يتحول إلى عبد شهيد مؤمن تقي في لحظة واحدة. الله رب القلوب، هذه كانوا أجراء كفارا، أجراء مرتزقة سحرة، ورغم ذلك تحولوا بدا في دقائق معدودات إلى شهداء بررة. قال إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها. هنا قالها إن هذه كبيركم الذي علمكم السحر، فلسوف تعلمون، لأقطع عند أيديكم وأرجلكم من خلاف. هذا خلاص عمل نفذ، هؤلاء كانوا بالآلاف. قالوا ماذا قالوا له؟ قالوا لا ضير، هي في طه هناك يقول اقض ما انت قاض. يا الله اذا منها لا الصلاه، الناس كانوا بيتزلف بيتمنوا القرب، وان جائزه القرب فقط بدون مال، جائزه هذه جائزه المال وجائزه القرب من فرعون ان يكونوا خدم في قصره. فالان يقول اقض ما انت قاض، انما تقضي هذه الحياه الدنيا، ان امنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السحر والله خير وابقى. خلاص انت دفعتنا لنا. هنا اتضح اننا نحن كنا مغفلين وكنا كاذبين، كنا مرتزقه وكنا نفعل ذلك. فقالوا لا ضير، لا ضير، لا ضير، يعني لن يصيبنا ضرر الا باذن الله، فإنا الى ربنا منقلبون. طب انت تقتلنا؟ طب كويس جيد، اقتلنا حتى تقربنا الى الله، نحن منقلبون، كلنا سنرجع سهل، عجل. هذا تخيل الرجل، ما انت تعرف فرعون ماذا فعل بهم؟ صلبهم في جذوع النخل يا جماعه، في جذوع النخل، وكان بي بي بي بي بالمسامير هكذا وبما يسمى الاجل الطويل هذا، وبيتخبي مسمارهم احياء. هؤلاء هو سهل، أصل المشهد لا يتكلم عن ماذا حدث، لا قتلهم جميعا وصلبهم في جذوع النخل، واستخدم البطش والقوة، بل إنه انتهى هذا المشهد. جاء بعد ذلك لما أراد الله أن يأخذه وينتقل لهؤلاء الشهداء وينتقل، خلاص فاق، طغى في البلاد، فاض، الطغيان هو الفيضان، خلاص انتهى. هنا فرعون استشاط غضبا، قال لابد من استئصال هؤلاء، استئصال شأفة هؤلاء موسى ومن معه. لكن الله سبحانه تعدى موسى، فأوحينا إلى موسى أن أسري بعبادي إنكم متبعون، بيراقبوكم هيتبعوكم. الله أراد أن حتى يستدرجه، فصاروا ليلا حتى وصلوا إلى البحر الأحمر عند خليج السويس هكذا. فوصلوا هنا فالعيون والبغاها، فجأة وجدوا أن قوم فرعون أو أين قوم موسى، لم يجدوهم، وأخذوا الحلي والذهب وكل حاجة أخذوها معهم ورحلوا، لأنهم خدعوهم، ليس خدعوهم من باب الخداع من ناحية الإيمان، يعني هنا حتى يبينونهم أنهم جالسين، طب أعطيني آنية، أصلا أنا أريد شيئا حتى يؤكدوا لهم أنهم موجودون يعني، وأنهم سيظلون في البيوت ولا شيء، يعني أعطيني، اقرضني مبلغ من المال، اقرضني حليا، اقرضني شيء، أخذوها من باب هذا تمويه، نوع من التمويه. ثم بعد ذلك ساروا ليلا فأتبعوهم مشرقين عند شروق الشمس، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. هنا فرعون أعمل دعاية في منتهى الخطورة، وهذه الدعوة يستخدمها، الدعاية يستخدمها الطواغيت دائما. قال إن هؤلاء لشرذمة قليلون، فأرسل فرعون في المدائن حاشرين، الدعاية والتلفزيون ووسائل الإعلام والفضائيات، فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة، أي بني إسرائيل، إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون. طب لماذا يقول فرعون، لماذا يقول فرعون إن هؤلاء لشرذمة قليلون؟ لماذا يقول ذلك؟ لأنه لو قال إن هؤلاء جيش، الناس تقول لك لا ده جيش كبير وفرعون خايف، لا يعني إحنا مش لسنا خائفين منهم، وهو تخبط، دليل على تخبط فرعون، إحنا لسنا خائفين منهم ولكنهم قلة، هذه حسالة يعني قلة، لكن لا بد أن نستأصلهم لأنهم لنا غائظون، لأنهم يتميزون عينا في عقيدتنا، يضايقوننا في ديننا، يضايقون في أسلوب حياتنا، هم ليسوا ديمقراطيين مثلنا، وهم لهم إحنا يحسدوننا على طريقتنا كما قال جورج بوش، ويحسدون على حضارتنا كما ببرسكوني وغيره، يقولون ذلك، قادم الطواغيت يقولون ذلك لعن المسلمين، إنهم لشرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائظون، وإننا جميع حاذرون. هنا استدرجهم الله وأخرجهم جميعا فأتبعوهم مشرقين، ولما ترى الجبال قال أصحاب موسى اللي هو في آخر المؤخرة، قالوا إننا لمدركون، خلاص الفرق بينا بسيط، قال كلا إن معي ربي سيهدين. تخيلوا البحر أمامهم والعدو وراءهم، هذه المقولة لا حل، لإما يغرقون أو يقتلهم فرعون وجنوده. هنا قال كلا إن معي ربي سيهدين، فأوحينا إلى موسى أن يضرب البحر بعصاك فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، انفلق كل، تخيل البحر انشق هكذا مثل كل فرق مثل الجبل، مية جبل مية واقف كده، مية ليست مجمدة، ماء هكذا واقف هكذا، وسحل لهم الطريق وخرجوا كل هؤلاء نجاهم الله، وأزلفنا ثم الآخرين قربناهم حتى أزلفهم فرعون. تخيلوا لما رأى أصابه هول، إيش هذا؟ ماذا هذا البحر؟ المفروض كان يفر، المفروض كان يجري، كان يرجع، كيف لا أستطيع، فإذا به يغتر والله يستدرجه ينزل، بيظن أن المسألة أن البحر خلاص أن ينقصه، هو يستطيع أن يلحق بهم. كان الله نجى آخر جندي وآخر شخص من قوم موسى عليه السلام، فلما وصلوا في المنتصف الله أمر هذا الناموس وهذه المعجزة، خلاص يتحقق الأمر، انتهى الأمر يا بحر، أمر الله البحر أن يرجع إلى ناموسه وإلى قانونه مرة أخرى، فأغرقناهم في اليم أجمعين كله، كانت هذه، ثم أغرقنا الآخرين. هؤلاء خلاص انتهى الأمر. فرعون يا جماعة هذا هو الذي أحدث، استفاد من يعني عمل هذا، جاءت الفراعين فيما بعد واستفادوا من هذه التجربة الفرعونية. هل وجدتم فرعونا في تاريخ الأمة المعاصرة يأتي إلى داعية وإلى أي جماعة مؤمنة ويقول لها تعالوا نتناظر ونجمع الناس في مكان عام؟ لا، قال لك ده فرعون هذا كان عبيط، فرعون كان مغفل، لكن رايح تجبل العامة وأمام موسى عليه السلام في الملأ الأعلى هكذا، وهؤلاء أصحاب حجة وكلامه يستطيع يا أمو فرعون، طب هذا بيننا وبينك، الحل هو إما السجن وإما الطرد وإما القتل، لا حل، لا يوجد، ولذلك تجلو قوانين تكميم الأفواه، قوانين السجن والمطاردة، ممنوع، أخرجوهم من قرياتكم، لا بد، لا يوجد، لا يسمح حتى بالحوار. يعني فرعون اللي هو رمز الفرعونية، تخيل أن الفراعين الصغار هم الآن صاروا أكثر فرعونية وذكاء واستفادوا من تجربته مع نبي الله موسى، فما عادوا لذلك. أول شيء يفعله الفراعين اغلق قنوات فضائية، كمم الأفواه، اعتقل العلماء، اعتقل، اعطوك قوانين ما أنزل الله بسلطان، المساجد ممنوع الاعتكاف، ممنوع حتى الناس تبيت في المسجد، المسجد يغلق بعدها، ممنوع. وبعدين هؤلاء الذين يتم تعيين الأئمة على أعين هذا الرقيب، ضابط أمن دولة أو ضابط مخابرات، ألا استفادوا يا جماعة، استفادوا من الفراعين، استفادوا من فرعون الكبار. فخطلك حتى هذا الذي نحتقره ونقلل من شأنه، هذا سيسي، هذا فرعون الصغير هكذا، رغم أنه لا يساوي، لا وجه للمقارنة ما بين فرعون الأكبر وهؤلاء الشراذم، هؤلاء هذا الفرعون، إلا أنه ماذا فعل؟ فعل، قال لك لا فرعون انا اعمل مثل فرعون، لا، اغلق القنوات الفضائيه، المساجد اضرب في المساجد، لا يوجد الائمه والدعاء، خلاص لا ياتي، لا يقرب، لا بد من الذي يتقرب الينا ان يكون هذا المقرب الينا ساحرا، شيخ أزهر، يكون نصراني، يكون واحد بائع دينه، واحد حتى لو كان من المسلمين، المهم أن يكون في ديني، أن يدخلوا في دين هؤلاء الفراعين. هذا هو منطق الفراعين. الفراعين الآن صارت لهم، تطوروا واستفادوا من تجربة فرعون مع نبي الله موسى، فما عادوا يكررونها مرة أخرى. ولذلك نحن نتعامل، مفروض الأمة تتعامل معهم، يقول لك سلمية، ونتعامل معهم هم يتعاملون بمنطق الاستئصال، وانت هو سيستأصله كلا محالة. لابد ان تدافع عن نفسك، لابد ان تدافع عن دينك، ولابد ان تدافع عن عرضك، ولابد ان هذا هو تغير المنطق حتى لا ينفع مع الحوار. فقول له قولا لين لعله يتذكر. هؤلاء يعرفون القرآن ويحفظون القرآن، وانت تخاطب ناس عندهم اصل الاسلام، عندهم هؤلاء ما ينفع تقول لنا نروح اقيم عليه الحجة. هي الحجة اقيمت بالقرآن يا قوم، هؤلاء اقيمت عليهم. احنا نتكلم على فرعون، هذه مسألة أنا رجل أصله كافر، وكل أنا ربكم الآن، واحد يقول لك أنا مسلم، ولكن هي صفات فرعون. إذن في هذه الحالة لا حجة لأي طاغية في زماننا ينتسب إلى هذه الملة وينتسب إلى الإسلام، كل أنا مسلم ويذهب إلى المساجد وغير ذلك، لا حجة له، أنه لابد الشيخ يقيم على الحجة. الحجة قائمة بهذا الكتاب المبين، بالقرآن الكريم. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يقسم ظهور هؤلاء الفراعين. اللهم انتقم منهم يا رب العالمين. اللهم إن عبيدك ابن أمائك نوصينا بيدك، ماضي فينا حكمك، عدل فينا قضاءك. نسألك بكل اسم ولك، أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك واستأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وذاب غمنا وحزننا، ذكرنا منه ما نسينا، وذكرنا حسننا للتلاوات أنا الليل وأطراف النهار لعلك ترضى. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاقسم ظهره يا رب العالمين، أرنا فيهم عجائب قدرتك فإنهم لا يعجزونك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم أمين، اللهم أمين، وأقم الصلاة.